واختلال شرط الاتصال يعني في انقطاع او في اسقاط، ويدخل كما قلت الارسال والمعلق والمعضل والمنقطع. تكلمنا عن المرسل وان المرسل ضعيف، اليوم ان شاء الله او بعد المرسل نتكلم عن المنقطع. وهناك فارق بين المنقطع والمقطوع، وقد بينا ذلك في الدروس السابقة ولا ما بيناه فرق بين المنقطع والمقطوع؟ احنا درسناه ولا ما درسناه؟ درسناه الحمد لله. طيب مفيش شرح غير اللي جابة تأتيني صاحب التخريج. المقطوع هو ما جاء متأكد. طيب احسنت. المقطوع انا كنت اريد اصطلاح ثاني، فرق بين المقطوع والمنقطع بالاختصاص، مين بقى هذا وهذا؟ احسنت. اولا لفض فوق يا ابا عبد الرحمن، جمعنا بين النخضين. نعم المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الاسناد، كيف تمر عليكم؟ المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الاسناد. المنقطع لغه اسم فاعل من الانقطاع وهو ضد المتصل. اصطلاحا هو ما سقط من اثناء السند راو واحد، وان كان اكثر من طبقه، المهم ان هو يسقط في كل طبقه راو واحد. فالمنقطع هو ما سقط راو واحد اثناء السند. اذا المنقطع له شروط حتى اقول هذا السند منقطع. الشرط الاول، الشرط الاول سقوط راو من الرواه لا اكثر، يبقى الشرط الاول. يبقى لو سقط اكثر من راوي لا يكون منقطعا، يبقى الشرط الاول سقوط راوي من الرواه. الشرط الثاني الا يكون من اخر السند. الشرط الثالث الا يكون من اول السند. يبقى ثلاثه شروط حتى اصف هذا الاسناد بانه ايش؟ اسناد منقطع. حتى يوصف بانه منقطع له ثلاثه شروط. الشرط الاول سقوط راوي واحد في اثناء السند حتى لو كل طبقه، المهم راوي واحد لا اكثر، الشرط الاول. الشرط الثاني الا يكون الساقط من اخر السند. الشرط الثالث الا يكون الساقط من اول السند. لما؟ لان الساقط لو كان من اخر السند سيكون معلقا، معلق في اخر السند. طيب واول السند مرسل، ده صحيح، فاول السند مرسل واخر السند. طب والله اول السند مرسل واخر السند معلق، ده صحيح. يا اخي استوصف، لو نظرنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اول السند هو، يبقى ده المرسل. فلو نظرنا من عند البخاري يبقى ده اخر السند. فهمتم؟ يعني ما تعرفوش تكيفوا المسائل. يبقى الشرط الاول الا يكون من اخر السند حتى لا يكون مرسل، ولا من اول السند. الشرط الثالث حتى لا يكون معلق. حكم الحديث المنقطع حديث ضعيف. لما حديث ضعيف؟ مع ان الساقط يمكن ان يكون ثقه ثبت، يكون من الفحول من الجبال الحفاظ، لكن لما نجم احتمال ان يكون ثقه ثبتا ونجم احتمال ان يكون ضعيفا، نجم احتمال ان يكون مجهولا، نجم احتمال ان يكون يعني يهم او يخطئ كثيرا او نقول مطروق، قلنا الحديث هنا طالما اعتورته الاحتمالات فان الاصل في الروايه الحيطة، فنقول بضعف الحديث حتى يتبين لنا السقط. الحديث المنقطع حديث ضعيف. مثال ذلك مثلا أن يروي مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون منقطع؟ ها يكون منقطع؟ نعم يكون منقطع، أحسنت. أو رواية، ها نشوف الموافقة والمخالفة. حسام قال هو منقطع، لا يصح، قلت منقطع أنت، نشوف الموافقة والمخالفة وبعدين أرجع إليك، ولو أتيت بها سنقبل رأسك. نعم يا معاذ، يعني هو أنت مخالف له مع أن الرجل من جهتك كما يقولون. الإخوة الأفاضل، حسام يقول منقطع، يصح أن يكون منقطعا. أما معاذ قال لا هو مرسل ليس منقطعا. الآن احنا نشوف بقى المسألة دي تفصيل عند حسام عشان يدافع عن نفسه. دافع عن نفسه، كله خلفك عمرو يعني بيحيي لك المسألة. كل مرسل منقطع وليس كل منقطع مرسل، ده كلام جيد جدا فسره أيضا. أحسنت، ده كلام جيد جدا. وهذا التفصيل طبعا احنا نقول ان بعض العلماء يرى الانقطاع او الارسال هو مطلق الانقطاع، مطلق السقط يسمى ارسالا حتى لو كان من اثناء السند. لكن احنا اصاله الان عشان المبتدئين بنحاول نركز معهم على ايه؟ على التمييز بين التعريفات. فابو معاذ صحيح كلامه، وايضا حسام صحيح عند اهل التفصيل فقط، لما عند المبتدئين ونحن الان من المبتدئين فلا نقول بهذا، نقول بأن المنقطع ما كان في أثناء السند، ما كان في أثناء السند. مثال ذلك يعني افرض أن البخاري يروي عن مالك، البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل السند ده سند متصل أم سند منقطع؟ خطيب الشربيني كان من الفحولة بمكان في مسألة الفقه، لكن انظر في كتاب مغني المحتاج درر في الفقه وهو يشرح متن المنهاج للنووي، لكن عندما تنظر في الباطن وهو يحتج